من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر. قال فانكشرت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجونة يعني كالترج، وما حولها تغذى بالأمطار. فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس، أما الاستمرار في الدعاء فلا شك في بدعة ذلك على التفصيل المذكور آنفا. تتم للجواب لو سمحت. نعم. يقول يتعلق بالدعاء، ما ردك على الذين يقولون ابن شعيب دعاء بشكل دائم لأن في هذه الأيام في نوازل كما تراه على كما ترى عليه حال الأمة اليوم؟ انظروا الآن الجاهد بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت. القنوت الآن للنازلة أميتة، والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة. الآن هنا السؤال يقول ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟ أنا أقول هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل في المسلمين؟ الجواب لا. إذن هذا يراد منه تبرير وتشويل ما يفعلونه بزعم أن هذا الدعاء للنازلة، هذا شيء. وشيء ثاني أريد أن أذكر بالمقصود من النازلة يا أخوانا، وسأبادر في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب. لو قال قائل فاتخذ عادة له يدعو في الصلاة الخمس وليس فقط في الفجر أنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين، لا استهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم ان هذا دعاء او خلود ايش نازلة. يا اخي هذه ليست نازلة، هذه اصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين وصارت القضية نفسيا منسيا. النازلة هي التي تعرض للمسلمين من قريب، اما اذا صارت عادة فانتم ترون مع الاسف الان النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين في احتلال اليهود لفلسطين. هل تجدون اماما يقنط قنوت شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين بالقنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. اذا نزل بالمسلمين امر عارض هذا الذي هو يشرع له القنوت الصلوات الخمس، أما هذا الأمن العارض صار جزءا من حياة المسلمين هذا لا يعتبر أنه يشرى له القنوت من أجل النوازل. ونحن الآن مسجدنا قريب من هنا يعني نصلي في المسجد. طيب إذن إذا نحن إذا سمحتم تأذنون لنا بالانصراف، نودعكم نصلي معكم قرب العشاء لأنه يصير معنا الوقت وإن شاء الله في مرة أخرى نعود إليكم. نعم قرب المغرب مثل العشاء. لا هذا واري إلى العشاء، يمكن هذا كان في نيتنا نبقى معكم العشاء. نعم ما تكتب لك الصلاة مع جماعة إن شاء الله نحكي. أنت ما سألت شيء جديد؟ تبقت بها أو كان أنا قصدك هذه بدعة يعني لفظك كان يخالف قلبك لفظك كان يخالف قلبك لفظك كان لفظك الثاني الأول تابع وأذكرك بقول عليه السلام إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه لكن أنا فهم قلبك أخيرا قلبك خلاف لفظي يجب أن تتابع الإمام ولو أفضل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر هل يصح هذا؟ من أين بدأ لك هذا؟ قرأته قبل أيام عفوا حتى عن الجواب نعم أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر نعم أخذت قلت لك من أين بدأ لك هذا؟ من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة فيبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر من أين أخذت يبدو يا أخي ذكر الشيء لا ينفي ما عداه نعم يعني لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قالت في الصلوات كلها لا حد الصلاة من الزرق لهون لا أنا توفي الجماعة يعيشوا للصلاة لا من الزرق لا من الزرق لذلك من أجل تخفيفها لما لم يقل رحمه الله أنه قالت في الصلوات كلها الإمام ابن قدامة رحمه الله ايه يجب ان تفرغ خاطرك لماذا لم يذكر الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له كيف فانت بدل ان تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة استحق التشهد الاول طب شيخنا من خلال يذكر لا لا البركة ما حصلت تماما أنا أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر القنوت الراوي لماذا لم يذكر الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف نعم. معروف ما ينبغي أن يذكر لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معروف ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معهود الراوي الوتر عن الفجر هو ذكر الفجر ابن قدامة سهل قدامة سامعك الله يا أخي عم نحكي عن الراوي الراوي اختلف عليه الأمر يعني لا أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في الصلاة الخمس بما أن القنوت سنة في النازلة هل يجوز لنا أن نأتي فيها بعض هذه السنة كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا الصلوات الجهرية لماذا الاختصار ندرس لماذا الاختصار فإن كان هناك سبب مسوغ نقول يجوز أما إذا كان هناك سبب سياسة مراعاة العوام وما شابه ذلك فنقول لا يجوز لأن التخصيص لابد له من مسوغ نعم لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات قد يكون يسير قد يكون يسمع الناس فيها أكثر وهي صلاة شهرية الخير هنا هو المال فإذا إنسان قدم إليه مال هيك من رب العالمين بيقول لا من ديها لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل العمل هو نبي لأنه أنزل الله عليه جرادة من ذهب قريب ما يحول قال له رب العالمين وانت اذا تحب المال يا ايوب قال يا ربي ليس لنا غنى عن فضلك هذا الحديث طيب انت الان مثلك خير من مثل من يقدم الينا المال من يقدم الينا خير لتبليغ الدعوه التي بقدر ما عندنا من علم وحل فلذلك نحن نقول اكثر من هذا ولكن في حدود طاقتنا الله يسلمك يحدود طاقتنا لا بس ابو مالك الشيخ ابو مالك بيعرف الوضع تبع عندنا الشيخ هيك عندنا وضع تحتاج محادثه عديده شو رايك حولك على ابو مالك ابو مالك خلص ابو ان شاء الله انا ما ابو مالك ان شاء الله انا ما بس انا بحدد لك الموعد انا بحدد لك الموعد الله يلا الله يجزيك خير الله يجزاك الله خير هيك يلا ان شاء الله

ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصية. لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بآمين فيبدأونهم، لا، ليتهم مشوا معه آمين، لا، هم يسبقون الإمام بآمين كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام، هذا لا صلاة له. بل شيخنا يحرمونه قبل ما يتم الضالين كمان. نعم هذا صحيح أيضا، خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن، يرتل القرآن ترتيلا ويمد فيه ولا الضالين ست حركات ويقول سبوه بأمين. ما شاء الله يا أخوان، قدم الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. أين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ عبد العزيز اللي ذكرتوه جزاه الله خير في إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا، ثم قال وإذا أمن فأمنوا. ف والله شيخ موجود، موجود عند الروسية، أدل ما عليه إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الآن نعود إلى الأسئلة. نعم. نعود إلى الأسئلة يا إخوان. تفضل. يا سيدي يقول هنا إذا حج الرجل قبل ما نسأله ونجاوب، يقول ما صح مدى، يسأل عن حديث المستعر هو الله، يعني هل هو صحيح؟ خلاص السؤال. هذا هو السؤال. نعم الحديث هذا صحيح، أي الأصل عدم التسعير، لأن الله هو المستعر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه. ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم، ولا يجوز للحاكم المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن، أو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، وتربية أخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرف على أحوالهم، ثم إذا وجد فيه من حرافا قومهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بسوطه حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا، ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا. على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم، ليس هناك قيد أو شرط، لأن ما جاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم. لابد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم حقا قد يشلون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم، ولو في بعض الأحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويسبق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته،

معروف بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، لكن أنا قصدت أن يرفع صوته شوية عشان تسجل تسمع معي. الشيخ ينظر المقال غير مطلوب. أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه، كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي هو لا يخرج عن النص إن الله هو المشاعر إلا لمصلحة، هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب. الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر، يا ترى هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته، لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة؟ هنا ينبغي أن يسدد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقا من قوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك، أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا، يربح حسب بيعه الحر عشر قروش يعني أو عشر دنانير، هذا مش مهم الموضوع، لكن الدولة شعرت أن يربح دينار أو قرش مثلا، فهو إذا يربح في هذا مش يخسر، لكن هو يعتبر عدم رفعه العشرة مقابل خمسة يعتبر خسارة، وبيقول أنا ما بناسبني التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر. ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة شيء من الربا. بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري، أن يبيع بسعر أقل، لأن هذا نابع من القناعة، قناعة في الربا، والقناعة تكذب لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومدنه. إذن أعطيتك الجواب إن شاء الله. في أي كتاب موجود؟ أنا هذه المتعر والله موجود في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره، والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي، لكن أجمعه في قوله يا الله أعلم. هذه بتذكرني شيخنا، هذه بتذكرني لنكتة وائل أبو أيوب، تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشار إليهم بالبنان، فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث أو ما اختلفوا، وجدوا حديث، طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصناعة، فصار كل واحد يضرب بسهمه، ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا، فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجيب لنا إياه، وإذا بكبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم يأتوني في السحر، فاكتب لابن ماجة، اكتب رواه ابن ماجة، رواه ابن ماجة نعم. فلذلك هذا ذكرني والله أعلم. فالشيخنا هنا في أيضا تعليق على هذا هذه المسألة، وهو يا ترى هل هذا البائع، وأظن إذا كنت تتاجر كتاب تجارة أنا أظن أن هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي، ليس كذلك؟ هل هذا التاجر أو التجار فكروا في إنزال السعر عما هو عليه؟ فكروا؟ طيب لو جاء، أنا أسألك الآن، لو أن الدولة جاءت مثلا أنت كم بتبيع هذه السلعة؟ هي مسعرة بدينار، قلت لهم أنا ببيعها ب90، هل تقبل الدولة مثلا؟ تقبل؟ لماذا تقبل الدولة؟

ولم يفهم دلالته الظاهرة، ثم هو لا يسأل الرسول عليه السلام، هذا مستحيل. إذن يقال هذا الذي قلناه في الصحابي الذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي، هو هنا سماك بن حرب سمع الحديث من ابن مسعود. نفس السؤال السابق، أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود نهى عن بيعته في بيعة لم يفهمه؟ هو أحد رجلين، إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه، فإذا فهمه ما في داعي للسؤال، وإذا لم يفهمه فيسأل أيضا كما يفعل الصحابي وهكذا. فإذا سمعنا التابعي إذن يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي ما معنى هذا الحديث، يقول أن تبيع هذا الشيء بكذا نقدا وكذا وكذا نسيئة. هكذا الحديث ينبغي أن يفهم، الراوي أدرى بمرويه من غيره. إذا كان الأمر كذلك أشعر بأني شتت، وين كان الموضوع؟ في الحج، يحج أحد، يحج أحد عن عاد، قال ابن عمر طول بالك السرجع الخيري الآن، يحج أحد عن عاد قال لا، ويصوم أحد عن عاد قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض، وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس، وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام لولي الميت أن يصوم عنه لأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق، فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، وعلى ذلك فقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص. قيسوا إذا استحضرت نعم، قيسوا تستريحوا، تستريحوا مو تستريحون، تستريحون مو تستريحون، تستريحوا لا أنا أقول تستريحوا، قيسوا تستريحوا نعم. نعم جواب الشرط يعني نعم. لكن دي سلام لغة يجوز ولا لا لغة؟ آه إثبات المرء يجوز ما جواب جواب الطلب نعم. هو مجزوم، هو مجزوم، لكن عندهم قيل أن المجزوم يثبت حرف السنون أحيانا. ما أعرف هذا والله، رجعنا عمرك. بعدين تفضل. لا سمح. عن قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني ألا يمكن القول بأن الولد أو الابن من سعي ولده من سعي والده وتعبه، ألا يمكن اعتبار الابن من سعي وكسبه؟ وأنا ما أظن يمكن القول، وأظن أول مخالف هو أنت. فاسأل نفسك يمكن أو يمكن، شوف شو راح يجيك بقى الله تخليك ساكت يا عيني مالك شيخنا الله يخليك. طيب كما تريد تهنيك شاك بلاك من جانب. تفضل ايش عندك انت بدك تقول ايش؟ لا ما خلص انتهينا، بس تفضل نسأل هنا. نعم انا شفتي وقت ما في لا على بس ما يكون مثل ذاك السؤال، خلي الاستاذ بعدين هون نقطع. ما كان مستطيع الحج كيف الميت لم يستطيع الحج من فقر او من عجز او كذا، فيجوز وليه. هذا سبق اليوم انه ضمن قال اذا كان مستطيع ولم يحج السؤال. نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط عدم لشرط الاستطاعة فهم العجز تماما. أنا أجيبك الآن على كيفك أنت. أقول نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا بهذا الخير، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ، فللولد أن يحج عنه، بل وأرجو الانتباه بل على الولد أن يحج عنه. ايش الفرق؟ يعني واجب على الولد. انا انحرف الى رجل الله يهديك. اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا،